بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أسماء متقابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول سماحة الشيخ صالح حفظه الله وشفاه ومد في عمره على طاعته: قول المؤلف ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. ذكر الشيخ حفظه الله دليل هذا القول من سورة الحديد، هو قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية آية عظيمة جليلة، وقد ورد في شأنها حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: فيهن آية خير من ألف آية. فيهن آية، والمسبحات السورة تبدأ بسبح اسم سبح لله يسبح لله. قال: ويقول فيهن آية خير من ألف آية، كما قلت أخرجه الترمذي وحسنه وحسنه ابن حجر وغيرهما. قال ابن كثير: الآية المشار إليها، الآية المشار إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص أين هذه الآية وما هي الآية التي هي خير من ألف آية. قال ابن كثير رحمه الله: الآية المشار إليها هي قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وساق باقي الكلام على ذلك. ومن فوائد هذه الآية أنها تذهب الشك بإذن الله، تذهب الشك والوسواس من قلب العبد، فإن الشيطان يحرص أن يشكك المسلم في دينه، يشكك المؤمن في إيمانه، يشكك في الله، يشكك في الرسول صلى الله عليه وسلم، يشكك في القرآن، في اليوم الآخر، ينفث في صدره شكوك وساوس حتى يتزعزع إيمانه. فمتى ما كان المؤمن خائفا وجلا من هذه الوساوس، هذا دليل على صدق إيمانه إن شاء الله. إنما المحذور هو أن يصغي لهذه الوساوس وأن يخضع لها وأن يتأثر بها، أما كونها تهجم على قلبه فيفزع منها ويخاف منها ويصدها ولا يتكلم بها، هذه المجاهدة دليل على صريح الإيمان وعلى صدق الإيمان إن شاء الله. واحد من التابعين قال له أبو زميل سماك بن الوليد جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما شيء أجده في نفسي، ما شيء أجده في صدري. هذا الطالب وجد في شيء في صدره، فجاء إلى أستاذه يسأله يسترشد لعله يجد إن شاء الله ما يزيل هذا الداء وهذا المرض. فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: وما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. يخاف من نطق الشيء الذي يجده في نفسه. فقلت: والله ما أتكلم به. فقال: أشيء من شك؟ عرف ابن عباس أشيء من شك؟ قال وضحك، ثم قال: ما نجا من ذلك أحد، ما نجا من ذلك أحد. يعني قل مؤمن إلا ويجد في نفسه شيء من هذه الشكوك، كما حصل للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشيء يجده المرء في نفسه، لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال له ابن عباس، وهذا محل الشاهد: إذا وجدت شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال ابن حجر إسناده جيد. فهذه الآية آية عظيمة، آية جليلة، تلاوتها والتفقه في معانيها وقراءتها عند النوم أو مع سور المسبحات أو قراءتها عند وجود الشك والوساوس، هذا مما ينفع العبد بإذن الله عز وجل في إيمانه وفي قلبه وفي دحر الشيطان أن يهجم على قلبه. نعم. قال الشارح حفظه الله: أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا ليس دونك يعني ليس أقرب منك شيء. نعم. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش، فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، له فوقية الذات، وفوقية القدر، وفوقية القهر سبحانه وتعالى. وأنت الباطل يعبر عنها بالعلو ويعبر عنها بالفوقية، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أو فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، المعنى واحد. نعم. له فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس فوقية الذات يعني أنه فوق خلقه سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء من خلقه. الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. فوقية القدر لا أعظم ولا أجل ولا أكبر من الله، ونحن في أذاننا نقول الله أكبر، في صلاتنا نفتتحها بالله أكبر، ونكرر هذه الكلمة العظيمة، ليس شيء أكبر من الله جل وعلا ولا أعظم. وفوقية القهر كل خلقه، السماوات والأرض وما فيها كلها تحت قهر الله، يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يجيء من يقول: الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة، يعني لا يخطر في بالك إذا كان الله عز وجل فوق السماوات أن معنى ذلك أنه يخفى عليه شيء من أمور العباد، لا، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، كما يقول الشيخ حافظ في منظومته. فربنا جل وعلا فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه السر، وما هو حتى أخفى من السر، الشيء الذي لم يقع. نعم. ثم يجيء من يقول: الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة ولا داخل العالم ولا خارجه، مثل ما يوجد في كتب أهل الكلام إذا تكلموا عن الله جل وعلا يأتي بهذه الصفات التي مؤداها أنه ليس هناك إله تعالى وتقدس. نعم. فهذا معناه أنه معدوم كما في كتب علماء الكلام. قوله ولهذا قال المعطل يعبد ماذا؟ ما يقول المعطل يعبد عدم شيء، لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، ما بقي شيء، ما بقي إلا العدم، إلا الخيال فقط. نعم. قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى